إلا باب أبي بكر، فتح الباري 1558، وفي رواية إلا باب علي، أحمد 1/330، والترمذي 3727، قيل لحاجة فاطمة إلى ذلك. وقد احتج كثير من الأئمة بهذه الآية على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذلك الحائض والنفساء، إلا أن بعض مشترط لجواز مرورهما أمن التلويث. ومما يدل على جواز مرور الحائض في المسجد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، أي السجادة، من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. صحيح مسلم 244. وقد أخرج أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود 232. وهذا حديث مختلف في صحته. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لأنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم، حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز للجنب المكث في المسجد إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة. واستدل بما رواه هو وسعيد بن منصور بإسناد صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. طيب، تقدم ذكر سبب النزول. طبعا هو الآن مفروض نجعل سبب النزول، شوف، اجعلوا سبب النزول بعد المقطع الأول، يعني بعد ولا جنوب، قبل ولا جنوبا، هذا كله سبب النزول. الأحاديث في سبب النزول اجعلوها قبل ولا جنوبا، ثم نكتب ولا جنوبا إلى آخره. وقلنا أن الآية في يمكن نقسمها إلى ثلاثة أجزاء، وهي: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وبعدين: ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وأخيرا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. يعني خليها ثلاث مقاطع، بعد المقطع الأول نحط أسباب النزول المتعلقة بالمقطع الأول، ثم نكتب ولا جنوبا إلى آخره. هذه يعني تفسير الجزء الثاني من الآية. طيب، احنا قرأنا من الكثير، قرأنا كل الكلام إلى قوله: وإن كنتم مرضى، ها؟ يعني وهذا الذي نصره قول الجمهور، اللي هو نصره ابن كثير، ابن جرير، يعني يقول ابن كثير عن ابن جرير لما قال، لما حكى القولين: ولا جنبا إلا عابر السبيل إلا مجتازي طريق في المسجد، والثاني إلا مسافرين. تمام، أن عابر السبيل هل هو إلا عابر السبيل؟ العابر السبيل إيش المقصود بقوله إلا عابر السبيل؟ مجتاز في المسجد أو المسافر. فابن جرير إيش رجح؟ رجح المار في المسجد. قال ابن كثير: وهذا الذي نصره هو قول الجمهور، وهو الظاهر من الآية. يعني معنى ابن كثير أيضا يرجح هذا، يرجح إيش؟ أنه المار في المسجد. وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعلى الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة، وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا. طيب، فأنا أودي هذا الكلام ابن كثير يعني نحطه هو مقدمة الجزء الثاني. يعني لما قلت لكم ضعوا هذه يعني أسباب النزول ضعوها بعد الجزء الأول قبل كلمة ولا جنبا. طيب قبل كلمة ولا جنبا. ثم بعد أسباب النزول بعد كلمة أسباب النزول نقول ولما نهى تعالى نقول ولما نهى تعالى عن تعاطي الصلاة تعاطي يمكن كلمة غير مشهورة. طيب ولما نهى تعالى عن قربان الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها. طيب نهى عن الدخول إلى محلها إلى مكان أدائها على هيئة ناقصة. إلى مكان أدائها في المساجد على هيئة ناقصة وهي الجنابة. وفوق نقول ولما نهى تعالى عن قربان الصلاة على هيئة ناقصة وهي السكر. طيب ولما نهى تعالى عن قربان الصلاة على هيئة ناقصة وهي السكر تناقض مقصود الصلاة. نعيد مقصود الصلاة أحسن. تناقض مقصود الصلاة. نهى عن الدخول إلى مكان أدائها في المساجد على هيئة ناقصة وهي الجنابة. فقال ولا جنبا أي لا تقرب الصلاة ولا المساجد حال كونكم جنبا إلا عابري سبيل إن تماشي. طيب هذا الآن بعد ما ذكرنا المقطع الأول من الآية اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وذكرنا أسباب النزول نقول الآن ولما نهى تعالى مقدمة للجزء الثاني المقطع الثاني من الآية ولما نهى تعالى عن قربان الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها وهي السكر تناقض مقصود الصلاة نهى عن الدخول إلى مكان أدائها في المساجد على هيئة ناقصة وهي الجنابة فقال ولا عابر سبيل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. طيب وهذا تفسيرها هذا تفسيرها باقي هل في أحاديث تتعلق بالمقطع الثاني هذا عندكم إيش رأيكم عندكم في أحاديث تتعلق بالمقطع الثاني اللي هو إيش عدم إتيان دخول المسجد لحائض والجنب هذا المقطع الثاني إن الحائض والجنب ما يقرب المسجد في كيفية الغسل غسل الجنابة يعني ممكن يتعلق بالآية نحطه في الفوائد فحطه في الفوائد اكتبوا في الفوائد اكتبوا في فوائد ليش المقطع الثاني. طبعا اشوف ابن كثير بالمناسبة قال احنا قرأنا هذا ها؟ وهذا الذي نصره قول الجمهور وقوله حتى تغتسلوا دليل ما ذهب إليه أئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنوب المكث المسجد حتى يغتسل أو يتمم أن عدم الماء. وذهب أحمد إلى كذا وذكر حديث إيش رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون. ونحن أظن أشرنا في الكلام اللي كتبناه إلى قول رواية يعني إلى استدلال أحمد واستدل بمراوة وهو وسعيد منصور بإسناد صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. طيب ابن كثير قال اسمنا على شيخ المسلم. طيب قال وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا الاسم في الفوائد الآية. نقول فوائد المقطع هذا أنا إحنا الآن إيش نبحث الآن فوائد مقطع ولا جنوبا إلا عابر السبيل حتى تغتسل. حتى الآن بدوره في التفاسير لو لقينا في الفوائد في الآية فوائد المقطع هذا. طيب هنا ممكن نقول وفي الآية وفي الآية وفي الآية ذكر غسل وفي الآية ذكر غسل الجنابة وقد وردت صفته في السنة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه عليكم السلام الله ثم يفيض على جلده كله رواه البخاري. يمكن 248 طيب في إضافات من رواية أخرى للبخاري طيب نقول وفي رواية ميمونة رضي الله عنها توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أصاب عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. رواه البخاري 249. طيب، وفيها، طيب احنا الان عملنا فوائد الآية، فوائد المقطع الثاني من الآية، وفيها تحريم مكث الجنب في المسجد إلا إذا توضأ، وفيها أن العبور ليس كالمكث، في الأحكام ومنها استثناؤه، ومنها جوازه للجنب، وكذلك لا تلزم المار تحية المسجد. وفيها رعاية حرمة بيوت الله، نبغى نشير إلى قضية أن المرور في المسجد يكون لحاجة، لأنه في حديث نهى أن تتخذ من علامات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، وأن الناس يمرون به لا يصلون. إيش كتبنا آخر شيء؟ ما قلنا رعاية حرمة المساجد؟ هذه آخر فائدة. عليكم السلام في الله. إيه؟ وفي رعاية حرمة بيوت الله، وفي آخر الزمان تتخذ المساجد طرقا ويمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه. ولذلك ينبغي أن يقتصر المرور بالمسجد، على الحاجة، وكان بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما لا طريق منه وإليه إلا عبر المسجد، في المقطع السابق، في تضييق وقت شرب الخمر، كذا في كلمة تضييق وقت شرب الخمر مر معنا، كان في فائدة. وفيها تدريب الأمة في ذلك الوقت وترويض نفوسهم على تركه، فإنه إذا كان سيجتنبه عند الصلوات ويوزع اليوم والليلة فلن يبقى له إلا وقت قليل يسكر فيه. بس أضيفوا لنا فائدة على الجزء اللي راح، وفيها اللي هو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وفيها أن الالتزام بالعبادات يقلل من الوقوع في المحرمات، فكان الذي يريد شرب الخمر بعد نزول هذه الآية وقبل نزول آية التحريم لا يجد وقتا لشربها إلا بعد العشاء، لأن الصلوات مفرقة ومتقاربة، وبعد الفجر إلى الظهر وقت للاكتساب والعمل، وما بعد الفجر إلى الظهر وقت للاكتساب والعمل، فلم يبق إلا الليل الذي يزاحم فيه النوم الشراب، طيب هذا فين؟ هذا في الجزء الأول من الآية، أنه كيف يعني ضيقت الشريعة على شراب الخمر بالتدريج، ضيقت عليهم يقول لهم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طيب متى حيسمح له؟ الظهر ما يمديه يقوم العصر، العصر ما يمديه المغرب يكون صاحي، المغرب ما في مع العشاء ما في وقت طويل، بين الفجر والظهر هذا وقت الاكتساب والعمل، مين اللي راح يروح يعني يشرب خمر بعد الفجر السكران الى الظهر؟ وبعدين كيف حيكتسب يعني كيف حيكتسب لاهله ونفسه؟ طيب فايش باقي؟ باقي بعد العشاء. بعد العشاء طبعا الناس ترجع تعبانين من الشغل فيبغى ينام ويرتاح، ف يعني يبغى متى حيستمتع بالخمر؟ فصار المجال ضيق لشربها. والذي يشرب بعد العشاء معناها انه بعد انه اذا ما جاء ما يجي الفجر الا وقد ذهب اثرها. فالشاهد ضاق على ضاق عليهم كثيرا. ف كان ذلك تمهيدا لتحريم السكر تحريما باتا لا هوادة فيه. لا هوادة فيه. طيب نرجع على فوائد ايش؟ ولا جنبا الا عابري سبيل. طيب وفيها الجمع في العبادة بين صحة العقل ونظافة الجسم ونشاطه. ولا يكون ذلك إلا بترك المسكر وغسل الجنابة. يعني علشان تكون في العبادة أنت لازم تكون حاضر العقل نظيفا طاهرا يعني نشيطا. فكيف يحصل النشاط؟ كيف يحصل النشاط؟ خذ هذه الطبقة، خذها كيف يحصل النشاط؟ ان الواحد كيف يحصل هو شوف الارتباط هذا جميل ترى بين اول الآية والجزء الاول والثاني. الجزء الاول لا تقرأوا الصلاة وانتم سكارى، فلازم يكون عقلك نشيط. الثاني ولا جنبا، معروف ان الجنابة تسبب فتورا في الجسم وتسبب وضعفا فيه، يعني الجنابة لأنه كانت بعد هيجان الأعصاب تأثر الجسم فصار فيه فتور وضعف، طيب لما صار فيه فتور وضعف إيش يلزم له؟ غسل. فصار عندنا نشاط في العقل ونشاط في الجسم، نشاط في العقل ونشاط في الجسم. طيب الآن لو نرجع مرة ثانية على التفسير. نعم على التفسير. خلصنا الجزء الثاني من الآية، نبغى نكتب مقدمة الثالث. مقدمة الثالث نقول ولما كانت الصلاة ولما كان الاغتسال من الجنابة ولما كان الاغتسال من الجنابة يتعذر في بعض الحالات ويتعسر. رخص سبحانه وتعالى لعباده في الاستعاضة عن الماء بالتيمم فقال، ايش الفرق بين يتعذر ويتعسر؟ يتعذر مثل ما في مويه، يتعسر فيه بس يشق عليه استعمال الماء لمرضه مثلا والضرر الذي يصيبه بايش، الضرر الذي يصيبه باستعمال الماء. فقال تعالى وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى. في بعض الفوائد في قوله سكارى وجنبا والغائط. سكارى جمع سكران، مؤنثه سكرى، ويقال في لغة بني أسد سكرانة، وفعله سكرة، والسكر في اللغة هو السد. ما تشوف الآن مكتوب في الشوارع سكر ماء؟ هنا استعمله الكلمة سكر ماء، يعني محبس، محبس يسد، محبس الماء. طبعا هم بالعامية يقول سكر الماء، سكر ها مسكر ولا سكر ولا سكر ولا، فالمقصود ان السكر في اللغة هو السد. طيب ليش سمي المسكر مسكرا؟ ليش سمي المسكر مسكرا؟ لماذا سمي السكر ها؟ ليش سمي المسكر من السكر؟ لأنه يسد ما بين المرء وعقله. يعني ما قلنا الآن السكر هو السد في اللغة، طب ليش سمي الخمر مسكرا؟ لأنه يسد ما بين المرء وبين عقله. طيب قوله تعالى تتخذون منه سكرا، سكرا ايش يعني سكرا؟ ما يسكر به، يعني بالفتحتين ساكر ما يسكر به، ولذلك قالوا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا. تتخذون منه سكرا، طيب قول أيضا جنبا، جنبا الجنب كلمة جنب تطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث والمثنى، يعني تقال مثلا، يقال مثلا زوجان إيش الجنب، هذان جنب، يعني ما لازم تقول جنبان، هذان جنب وهؤلاء جنب وهذا جنب وهذه جنب، فالمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث كله جنب، تطلق لفظة جنب عليها كلها. طيب هذا اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب، لأنه أصلا أجنب يجنب إجنابا، فيقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب وامرأة جنب وامرأتان جنب ونساء جنب، وبه جاء القرآن. طبعا يصح يعني في المقابل عند بعضهم أن يقال قوم جنبون وهذان جنبان و هو قال جمع تسكير جنب السكر، هي جمع تكسير، خطأ مطبعي، جنب السكر يقول جمع تسكير. طيب وقوم أجناب ماشي، هذا بالنسبة لإيش سكارى وجنب وباقي الغائط، هذه من مفردات الآية، من مفردات الآية، وكل واحد في المقطع، هي ممكن لها ثلاث أجزاء وثلاث مقاطع الآية، ففي مقطع فيه كلمة سكارى ومقطع فيه جنب ومقطع فيه الغائط، والغائط المنخفض من الأرض على وزن فاعل، وأهل البادية والقرى الصغيرة يقصدونه عند قضاء الحاجة، ما يروح يروح واحد على مكان مرتفع من الأرض حتى ينشاف من بعيد، وإنما يروح في مكان نازل حتى يختفي عن الأنظار ويتوارى عن الأعين. طيب إيش كانوا يقصدونه؟ للستر والاختفاء، لو واحد يبغى يستخفي عن الناس لأي سبب، حتى لو يقول كلام سري ولا يبغى يسوي شيء، يعني إلا بيسوي حتى معصية بعضهم، يعني حتى بعض كانوا يعني أهل المعاصي يقصدون المكان الغائط المنخفض من الأرض ليستتروا عن أعين الناس، وأيضا يقصد لقضاء الحاجة، لأنه النفس الفطرة السليمة تأبى أن تقضي الحاجة بحضرة الناس، ولا ناس ينظرون ولا على مشهد من الناس، وين يروح يختفي، وين يبغى يختفي. يختفي وين؟ في مكان منخفض. طيب فلذلك ال ال ال كلمة غائط هو المكان المنخفض، لكن عبر به عن ايش؟ عن نفس الحدث، عن نفس الحدث، فقال غائط عن قضاء الحاجة، هو اصلا اسم المكان، لكن نقل من اسم المكان إلى عملية قضاء الحاجة نفسها، وصار هذا خاصا بالتبرز وذاك بالتبول، يعني مثلا يقال البول والغائط، فهو أصلا يعني أصل كلمة الغائط هو يعني كلمة يعني مأخوذة من غاطة، غاطة إذا ذهب وأبعده، إذا ذهب وأبعده فيقال غاطة، وغائط المكان المنخفض الذي لا يراه، لا يراه، لا تراه فيه أعين الناس، لا تراه فيه أعين الناس، وخلص صارت بعد ذلك فعل، يعني مثلا تغوط يتغوط تغوطا، صارت على إيش؟ تطلق على عملية خروج النجاسة، لكن أصل الكلمة في اللغة العربية اسم مكان، اسم المكان المنخفض، غائط المكان المنخفض. طيب عندنا الكلمة يعني في سكارى ذكرنا بس ما ذكرنا في التفسير المعنى اللغوي. طيب لو عدنا إلى التفسير نحن ذكرنا في التفسير إيش بصدر. لا تقربوا الصلاة لا تؤدوها ولا تقيموها وأنتم سكارى أي حال كونكم تحت تأثير المسكر. نقول والسكر في اللغة هو السد، وسمي تعاطي الخمر سكرا لأن السكران يسد ما بينه وبين عقله، ما بينه وبين عقله. والسكر بفتحتين هو المشروب المسكر كما قال تعالى تتخذون منه سكرا. طيب الآن سننتقل إلى الجزء الثالث من الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا غفورا. طيب نأتي إلى هذه الجملة وإن كنتم مرضى ابن كثير رحمه الله وين أطال في التفسير؟ أين في قول أو لامستم؟ أتى بالأحاديث والآثار يعني نقل الكلام الكثير عن يعني الصحابة والتابعين وغيرهم في قضية لامستم وأطال فيها رحمه الله أطال فيها. والإطالة الثانية عنده كانت في قولي منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هو يريد أن يعني أن يربط بينها وبين سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب فأطال فيها ثم ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. فابن كثير رحمه الله في هذا المقطع وفي هذا الجزء أطال الكلام وركز على قضية لامستم النساء يعني في الإطالة هذه وعلى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الجمع بينه وبين آية المائدة منه. وذكر بعض أحكام التيمم طبعا وذكر أسباب مشروعية نزول مشروعية التيمم. وممكن نحن نكتب الآن يعني تفسير الجزء هذا على وجه الإجمال فنقول بعد ما كتبنا له مقدمة صح حطينا مقدمة نقول الآن وإن كنتم مرضى فقال تعالى وإن كنتم مرضى مرضا يمنع استعمال الماء أو على سفر طويل أو قصير أو جاء أحد منكم من الغائط أي جاء من موضع قضاء الحاجة محدثا بخروج شيء من أحد السبيلين وهذا هو الحدث الأصغر وأصل الغائط هو المكان المنخفض من الأرض كانوا يقصدونه عند قضاء الحاجة للستر والاستخفاء عن الناس فانتقل التعبير من اسم المكان إلى الحدث نفسه طيب هذا عد روحه في الفوائد في الفوائد ها اكتبوا في الفوائد هناك وفيها التكنية عما يستحيا من وفيها التكنية عما يستحيا من التصريح به كما عبر بالغائط وهو اسم المكان عن فعل الحدث. ارجع مرة ثانية. أو جاء أحد منكم الغائط؟ طيب، أو لامستم النساء بمس البشرة للبشرة، والمراد به هنا الجماع. فلم تجدوا ماء بعد البحث والطلب تتطهرون به للصلاة. كلمة عن الجماع ايش كتبنا؟ الجماع على الراجح من القولين، لا لا أقول على الراجح، على الراجح. وقيل تجب الطهارة من لمس المرأة ومباشرتها من لمس المرأة ومباشرتها هنا الظاهر لازم نقف وقفة في قضية يعني الأحاديث كذا اللي جاءت، لأن تفسر الآية هذه اللي هي أو لمستم النساء، فلازم نقرأ شوي في التفسير حتى نعرف، يعني ناخذ فكرة عن كلام السلف في موضوع اللمس هذا. ولامستم هنا أطال ابن كثير كما قلنا، لأنه هي فيها قولان. إنه مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، تجب الطهارة به. وقول الثاني لمستم النساء يعني جامعتم، لأن الآية في الاغتسال حتى تغتسلوا، وإنه إنه يعني بالإجماع لمس المرأة، إنه متفقين على إنه مجرد لمس المرأة لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. فبعض الفقهاء فهم من الآية، طبعا هو مذهب الشافعي في الأساس، يعني إنه مجرد مس المرأة ينقض الوضوء. وقال آخرون أبدا، مس المرأة بمفرده ما ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء. وبعضهم قال المس بشهوة، يعني بعضهم قال مجرد اللمس ينقض الوضوء، وبعضهم قال اللمس بشهوة ينقض الوضوء، وبعضهم قال لا ينتقض إلا إذا خرج منه المذي كذا، هذا الوضوء. أما الغسل خلاص متفقين على أنه إذا خرج المني أو جامع يجب الغسل. بس من اللي قال أنه بس اللمس يؤدي الغسل؟ ما يعني ليس هذا، ما له اعتبار. فنحن الآن في قضية أنه الآية هذه هل يؤخذ منها أنه لمس المرأة ينقض الوضوء؟ الآية أصلا في الغسل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم الماء أو لا أو يعني أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا ممكن يقول آخرون اللي ينصرون اللمس يقول طب جاء من الغائط، ما هو مجيء من الغائط، ما هو الكلام، ما هو على الغسل. يعني هو شوف صح أول الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، طيب، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فهو الآن قضية في الاغتسال لعلاقتها بالجنابة، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب لو قلنا هذه بشأن الغسل، لأن الغسل مذكور قبلها، ممكن يجي واحد يقول طيب وحتى جاء أحد منكم من الغائط، ما هو من موجبات الغسل؟ فالآية تتكلم عن، صارت الآية تتناول الحدث الأكبر والحدث الأصغر، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، كانت تتناول في المقطع الثاني هذا تتناول الحدث الأكبر بس للجنابة، ثم انتقلت بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، انتقلت إلى ذكر الحدثين، لأنه لامستم النساء فيها خلاف هل هو حدث أصغر ولا هل هو لامستم بمعنى اللمس ولا الجماع. فالجماع حدث أكبر، وإذا كان اللمس اللي هو مس البشرة البشرة فيها الخلاف هل ينقضوا ولا لا، لكن جاء أحد من اللي هو حدث أصغر، يعني هل لمس المرأة اللمس المس العادي يعني حدث أصغر ولا مو حدث أصغر؟ أما إذا كان لمستم يعني جامعتم فهذا مجمعين على أنه هو حدث أكبر. طيب إذن الآية هذه تتناول إيش؟ لا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طب هذا شأن العقل فهمنا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، خلاص، وهذه الجنابة وفهمنا قضيتها والاغتسال. طيب وإن كنتم مرضى، يعني بعد قضية ذكر غسل الجنابة قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب هذه تيمموا بديل للغسل تبع الجنابة، لو كان بديل الغسل تبع الجنابة لماذا جاء بقوله جاء لماذا ذكر المجيء من الغائط أو جاء أحد منكم الغائط؟ هنا دخلنا الحدث الأصغر في الموضوع. ومن هنا حدث الاختلاف، لامستم هنا إيش معناها؟ هل هو المس فقط، اللمس يعني اللمس المس البشرة البشرة المباشرة، ولا الجماع؟ حصل الخلاف ليه؟ لأن دخل عنصر في الموضوع اللي هو الآن جاء أحد منكم الغائط، هذا حدث أصغر في الاتفاق، خلاص متفق يعني هذه واضحة يعني إنه مجيء من الغائط حدث أصغر، ما هو حدث أكبر، ما يوجب الغسل. طيب لامستم، هل هي مثل جنبا ولا مثل جاء أحد منكم من الغائط؟ هل هي مثل جنبا الماضية ولا مثل جاء أحد منكم من الغائط؟ اللي هو هل معناها المس والمباشرة، لمس المس والمباشرة، ولا لامس يعني جامعة؟ وإذا كان معناها المس أو المباشرة، فهل المس أو المباشرة ينقض الوضوء يعني حدث أصغر ولا لا؟ طبعا كل هذه فيها خلاف. لامستم يعني مسستم باشرتم ولا يعني جامعتم؟ فيها خلاف. ولو كان المقصود باشرتم ومسستم ومس البشرة للبشرة والجلد للجلد، ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ فيها خلاف. فقال بعضهم مجرد المس ينقض، وقال بعضهم إذا كان بشهوة ينقض، وقال بعضهم إذا خرج منه مذي، إذا خرج منه شيء ينقض وإلا فلا ينقض. إيش كنت ما تقول؟ كان عندك شيء؟ كنت ما تقول حاجة؟ إيه؟ أيوة. هو طبعا هذا إذا قلنا هل راح يتفرع عنها أحكام مسائل، هل لمس المرأة بغير شهوة ينقض الوضوء؟ راح يجي طبعا. طبعا هو الراجح، الراجح أنه لا ينقض، الراجح أنه مجرد اللمس لا ينقض. وإذا جيت ترى على قضية أنه مجرد لمس المرأة ينقض، ولسه حتجي على يعني على إيش؟ حتجي على أحكام، لأنه من مثلا من فروع القضية أنه اختلف الشاء، يعني إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة بدون حائل انتقض الوضوء. طيب عند الشافعي قال قبلة الرجل المرأة وجسها بيده من ملامسة، فمن قبل فعليه الوضوء. مالك وأحمد قالوا إذا كان اللمس بشهوة انتقض الوضوء، إذا كان بغير شهوة لا. واحتجوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا ممكن يدل على إيش؟ على أنه أنه إذا كان بغير شهوة وعليه تنازعوا في الحديث أنه يصح ولا ما يصح، وبعضهم ربطها أبو حنيفة بالانتشار، يعني هذه الصفة صفة الانتشار تتعلق بالذكر، بذكر الرجل، معناها أنه في شهوة. طبعا ما يصير انتشار إلا بشهوة، شلون يصير انتشار بغير شهوة؟ لازم، فهو تعبير عن الشهوة. طيب المسألة يعني أيضا بتفرع عليها عند الشافعي قضية أنه الآن لمس المرأة لامستم النساء بس الزوجات ولا يدخل فيها أي امرأة؟ طب لو لمس امرأة أجنبية بشهوة ولا بغير شهوة؟ خلص ترى عند الشافعي من باب أولى، يعني هو عند الشافعي إذا لمس ينقض الوضوء. امرأة زوجته امرأة أجنبية، أفرض في الطواف، لأنه ترى فيها مشاكل الحين، قضية هذه مبني عليها تطلع منها أشياء في الطواف، لو لمست امرأة راح تروح يلا على مذهب الشافعي تروح تتوضى مرة ثانية وتجي، وهذه شغلة يعني لأنه مع التزاحم اليوم مشكلة. أيوة طبعا الراجح أنه ما هو لازم، الراجح أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. ترى لو قلت بأن اللمس ينقض الوضوء يعني فيها حرج على الناس، فيها حرج على الناس، ويصير واحد يبغى يتحاشى لمس الزوجة إذا يبغى يصلي، ويبغى يتحاشى في الطواف لمس أي امرأة إذا هو يبغى يطوف. وأيضا قول الشافعي ترى حتى داخل فيها الأم والبنت والأخت المحارم، يقول لأنه داخل في النساء، لمستم النساء خلاص يدخل فيها كل النساء. طيب وإن كان أصح القولين في مذهب الشافعي أنه لا ينتقض بمس المحارم، فعند القضية يعني عندهم القضية أصلا ما لها دخل بالشهوة، خلاص لمستم النساء خلاص، إذا لمست النساء. ولكن الراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لا الزوجة ولا غير الزوجة، ينقض إذا لمس بشهوة عند أحمد، وقال غيره ما ينقض إلا إذا خرج منه شيء مذي مثلا. وانت الان لابد تروح الى ايش يعني ما تفرع من المسألة، ايش حكم اللامس والملموس؟ لانه اذا قلت طيب هو لمسها معناها هي ايضا لمسته، يعني هو صار المس من المباشرة من الطرفين، طيب كمان هي ايضا تبغى تنقض وضوءها يعني. فاذا وفي ناس ترى غير مذهب زوجته، يعني في واحد حنفي تزوج واحدة شافعية، الحنفي ايش مذهبه؟ الانتشار، اذا لمس وانتشر ينقض، اذا ما انتشر ما ينقض، عند الشافعي عند ابي حنيفة. الشافعي عنده انه مجرد اللمس ينقض حتى لو بغير شهوة بدون انتشار بدون خرص أصلا، مجرد اللمس مس البشرة بشرة. فطبعا هي راح تتحاشاه، مو هي شافعية كل شيء أنا متوضية أنا بقرآن وخر عني لا تلمسني وهو مذهبه، فقال له في الأخير لازم تغيري، غير لها مذهبها. طبعا هذا ما يعني تغيير المذاهب ما يجي بال يعني هذا علم في راجح وفي ما كذا تيجي بس تقول يلا أنا زوجك لازم تغيري مذهبك. هو يعني الترجيح يكون بالقوة يعني بالعاف كذا، يجي الزوج يقول يلا لازم غصبا، ما يعني ما هو هذا منهج علمي. وأيضا قلنا أنه القول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا في حرج، خصوصا في الطواف، خصوصا في الطواف. ومن المواقف المواقف المضحكة اللي صارت انه واحد كان جاء يطوف حول الكعبة طيب ومطول اكمامه، لاحظ مطول الاكمام ولابس وعلى راسه ايش مغطي الاذنين والراس يعني مطول من قدام هذا الغترة أو مددها الأمام يعني لأنه هو لابس جوارب، لأنه مشكلة بعد من تحت. طب ما يجوز الرجل يلبس جوارب في الإحرام، هذا قول طوف طواف نافلة، كان يطوف طواف نافلة يعني، بس أنا أقول يعني شوف الحرج يعني الحين في الإحرام القدمين مكشوفتين للرجل، طيب ممكن تقول والله المرأة لابسة جوارب، لكن لو مو لابسة جوارب إذا حكيت احتكيت فيها لمستها بأي طريقة باليد بالأصابع بالقدم بالمدري إيش بالمرفق خلاص راح يلا. ومو كل النساء اللي حول الكعبة متحجبات، فإذا يعني القول هذا فيه حرج على الناس. فالمهم هذا لابس أكمام طويلة ومغلف الأذنين وشي وجواب، وقام يعني كله يتحاشى، يقول ما وعي فجأة إلا جاءت امرأة كذا من جنب وضربته على جبهته، قال كفشناك يا شافعي. يعني يلا يعني الحين اطلع، لازم يطلع ويعيد الوضوء ويعيد الطواف. فالشاهد ابن كثير رحمه الله هنا أطال في موضوع لامستم، لأن فيه لأجل خلاف الموضوع في القضية. فإذا رأينا ما ذكره رحمه الله، وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون. نبغى نقرأ شوي في موضوع في الكلام هذا، فاقرأ لنا اقرأ لنا وقوله وإن كنتم مرضى، اقرأ وإن كنتم مرضى، وصلنا هنا التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين، وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطوير البرد. ومن العلماء يعني الآن هو يذكر إيش الأعذار اللي إيش المبيحة للتيمم، فيقول مرضى، يقول المرض المبيح للتيمم هو الذي يخاف معه من استعمال ماء فوات عضو. فوات عضو يعني خاص يتعطل عضو من أعضاء الإنسان، يعني يتلف يصير هذا يمكن أحيانا في العروق في الحروق، أو يعني في بعض الأشياء لو جاه الماء ممكن يتلف العضو في بعض الحالات. قال أو شينه، شينه عيبه، يعني مثلا يصير في تشوه. طيب قال أو تطويل البرء، يعني هذا الجرح يقول للدكتور لا يجيه ماء، انتبه، لو جاء لما لو أن هذا الجرح جاءه ماء ممكن يتعفن، ممكن المهم يطول البرء، يعني ما يلتئم بسرعة، هذا عذر. طيب فابن كثير فصل فيها، أو كنتم مرضى، لأنه مو أي مرض. الحين لو واحد مثلا عنده صداع، وجع أسنان، إنفلونزا نزلت برد، طيب إيش علاقة يعني إيش علاقة هذا بالتيمم؟ هل راح يقول أنا مريض والله قال أو كنتم مرضى فتيمموا؟ لا، المقصود المرض الذي يتعذر أو يتعسر معه استعمال الماء، يصير فيه تأذي من استعمال الماء. وهذه ممكن نكتبها في في في في الفوائد، نقول وفيها أن المريض إذا كان يتأذى باستعمال الماء أو يحصل عليه ضرر به كعيب عضو أو تأخير برء أو حصول ألم شديد. يعني بعض الحالات إذا جاء الماء على مكان ممكن يصير فيه ألم شديد أو تأخر البرء والتئام الجرح أو حصول عيب في المكان أو الضرر يعني. طيب فيجوز له حينئذ أن يتيمم، فيجوز له حينئذ أن يتيمم. طيب أكمل. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن خصيف. حدثنا قيس عن خصيف، رجلان رجلان. حدثنا قيس عن خصيف، خصيف بالتصغير يعني خصيف، عن مجاهد في قوله وإن كنتم مرضى قال نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية. هذا مرسل. والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض. كان بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقل يا لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن الأشج. طيب شوف قوله أو لامستم، يقول قرئ لمستم، إذا في قراءة لمستم ولامستم. قال اختلف المفسرون على قولين، الأول أن المقصود الجماع، لامستم يعني جامعتم، واستدلوا بآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني تجامعوهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهؤلاء ماذا يقولون؟ لامستم يعني مسستم يعني الجماع، لا لامس يعني مس، أن تمسوهن، وأنه الله كنا عن الجماع، كنا عن الجماع بالمسيس في الآية وإن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن يعني من قبل أن تجامعوهن، فكنا عن الجماع بإيش؟ بالمسيس. وها هنا أيضا قد كنا عن الجماع باللمس أو الملامسة. روحوا الآن إلى الفائدة اللي قلنا فيها التكني عما يستحيى من ذكره، التكني عما يستحيى من ذكره، ما قلنا فيها الغائط. اقرأ إيش كتبنا. طيب وكما عبر بالملامسة عن الجماع، وفي آيات أخرى بالمسيس عن الجماع. طيب الآن يعني في رواية، الرواية قال أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن أبي عباس في قولي أو لمستم اللي هي قراءة الثانية، قال الجماع اللي هو من؟ ابن عباس. قال وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير الشعبي وقتادة ومقاتل نحو ذلك أنهم قالوا إيش؟ لامستم يعني الجماع. فإذا من الصحابة ابن عباس وعلي وأبي، والتابعين جماعة، مجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عبير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل، طيب وقتال. ثم قال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس الجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع. لحظة، شوف الموالي إيش يعني الموالي؟ الموالي أصلا من العبيد يعني، وكانوا كثير من الأعاجم، لأنه من وين جاء الرق أصلا؟ من بلاد العجم لما صار فيه فتوحات. فيقول سعيد بن جبير ذكروا اللمس يعني في مجلس، فقال ناس من الموالي ليس الجماع، أنه بس خلاص المس اللي هو مس البشرة يعني، وقال ناس من العرب اللمس الجماع. العرب اللي في المجلس إيش قالوا؟ اللمس الجماع، والموالي ليس الجماع. قالوا فأتيت ابن عباس فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. قال من أي الفريقين كنت؟ شوف ابن عباس يعني في تربيته لتلميذه سعيد بن جبير، قال له من أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي، يعني أنا مع الفريق اللي يقول إنه لامستم يعني المباشرة. فقال ابن عباس غلب فريق الموالي. عاد الآن يسمعوا مشجعي كرة القدم يفكروها الحين فريق يقول يظن فريق. قال غلب فريق الموالي، غلب فريق الموالي. عليكم السلام ورحمة الله. إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحو، رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحو. طيب صحة إسناد أبي حاتم الأول وابن جرير، ها إيش قالوا؟ إيش قالوا في صحة السند الأول والثاني؟ عندكم شيء؟ قال هنا في تفسير في تحقيق في طبعة تفسير بكثير مكتبة أولاد الشيخ، تفسير أبي حاتم وإسناده صحيح وله طرق كثيرة عن ابن عباس، وتفسير ابن جرير وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي وعزاه السيوطي لعبد الرزاق وسعيد منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. طيب ما في شيء كذا فيها ما عندنا طلعة الشيخ مقبل هنا قال الشيخ مقبل في إسناد أبي حاتم صحيح على شرط الشيخين، وكذلك إسناد بن جرير غلب فريق الموالي في سنن سعيد بن منصور، وقال المحقق إسناده صحيح. أيضا في سنن سعيد بن منصور، وقال المحقق إسناده صحيح. وقلنا هذه قصة تربوية، يعني فيها بين الشيخ والتلميذ لطيفة، بين الشيخ والتلميذ. في الراجح من الأقوال. قالوا من أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء، يعني يكني عن الجماع بإيش؟ الملامسة أو اللمس. طيب، ثم روى عن ابن بشار عن غندر عن شعبه نحوه، ثم من غير وراء من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه، ومثله قال حدثني يعقوب حدثني هشيم. من اللي قال حدثني؟ ابن جرير. أحسن، حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر أخبرنا سعيد بن جبير عن عباس قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما يشاء. شوف هذه من الطرق، لما قلنا طرق. حدثنا عبد الحميد بن بيان أنبانا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك، ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله بذلك كل لمس، هذا القول الثاني. ها، وقال آخرون ابن كثير قال، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على إيش؟ قولين، أحدهما وذكر الأول، الآن الثاني. ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، يعني لو لمس بالمرفق بالجبهة بالقدم، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. إيش يعني مفضيا إليه؟ يعني بلا حائل، بلا حائل. طيب الآن هذا إيش دليله القول؟ إيش دليله؟ ابن جرير هذه طريقته، يقول مثلا الأقوال في التفسير قول الأول كذا، ويجيب الروايات اللي تدل عليه، بعدين القول الثاني ويجيب الروايات بأسانيده، الروايات التي الذين يقولون بهذا القول. فإيش قال هنا؟ ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيره من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. ثم قال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال اللمس ما دون الجماع. الحين صارنا وين؟ ابن عباس في فريق وابن مسعود في فريق. طيب، وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله، اللي هو من اللي رواه من طرق متعددة؟ ابن جرير عن ابن مسعود بمثله. يقول وروى من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله مسعود قال القبلة من المس وفيها الوضوء. هذه فتوى ابن مسعود أو رأي ابن مسعود، القبلة من المس وفيها الوضوء. طيب الآن راح يعطينا رأي رواية عن ابن عمر، هات. وقال حدثني يونس، وقال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر النافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. كان يتوضأ من قبلة المرأة ابن عمر ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. نعم. وروى ابن أبي حاتم بن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله، يعني ابن عمر، عبد الله بن عمر سبحانه. طبعا ممكن ما تكون مقصود فيها عبد الله بن مسعود، لكن هذه جات وراء ابن عمر، هذه جات وراء ابن عمر. الرواية اللي بعدها راح يبين ان عبد الله بن مسعود ابن عبد الله بن مسعود. نعم. قال: اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن ابي حاتم: وروي عن ابي عمر وعبيده وابي عثمان النهدي وابو عبيده يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وابراهيم النخعي وزيد بن اسلم نحو ذلك. ايوه، اذا هو جاء القول الثاني اللي هو انه مجرد اللمس المباشره تنقض الوضوء، جاء عن ابن مسعود وابن عمر، طيب، وجاء عن عبيده اللي هو ابن مسعود وابي عثمان النهدي، عفوا، وجاء عن عبيده عن عبيده السلماني تلميذ ابن مسعود، هذا تابعي، عن عبيده، طيب، و ابي عثمان النهدي وابي عبيده يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وابراهيم النخعي ويزيد بن اسلم نحو ذلك. قلت، الحين من اللي يقول قلت؟ ابن كثير. هات الان راح يجيب حديث من خارج ابن جرير من برا. نعم. قلت: وروى مالك عن الزهري عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب، والله أعلم. أيوة، الآن رواية أخرى عن عبد الله بن عمر: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة. وروى الحافظ الدارقطني عن أمير المؤمنين عمر نحو ذلك، يعني أنه ينقض اتخذ الوضوء بالملامسة اللي هي المباشرة. قال: ولكن روينا عنه من وجه آخر، عن عمر يعني، أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ. فالرواية عنه مختلفة، الرواية عن عمر مختلفة، مرة أنه توضأ ومرة أنه ما توضأ. قال: فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب. يعني الرواية عن عمر أنه كان يقول من قبل امرأته أو جسها فليتوضأ، أنه يحمل على الاستحباب. طيب، لما ذكر ابن كثير الآن كلام الفريقين ولخص من ابن جرير وزاد عليه وقال القول الأول إلا مسهم الجماع، وأنه هذا قول ابن عباس، وبعدين قال القول الثاني انه كل لمس ينقض الوضوء للمراه، وجاب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، ايش قال بالنسبه، وجاب عن التابعين انه من التابعين اللي قال بهذا ومن التابعين اللي قال بهذا. طبعا لاحظ انه اللي قالوا ان لامستم الجماع من الذي قال بذلك من التابعين؟ مجاهد، طاووس، الحسن، عبيد بن عمير، سعيد بن جبير، الشعبي، قتادة، مقاتل. من اللي قال من التابعين انه ينقض الوضوء بالملامسة المباشرة؟ عبيدة السلماني، ابو عثمان النهدي، ابي عبيدة ابن مسعود، عام الشعبي، ثابت الحجاج، ابراهيم النخعي، زيد بن اسلم. يعني ما شاء الله رؤوس هنا وهنا، يعني أئمة هنا وهنا، من كبار التابعين هنا وهنا، يعني أقصد من وجوه التابعين وأعيان التابعين. طيب، بعد ما قال ابن كثير من اللي قالها من الصحابة ومن اللي قال من التابعين، انتقل إلى الأئمة اللي هم أصحاب المذاهب. فقال ابن كثير: والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد رحمه الله. قال ناصر هذه المقالة، يعني الذي ينصر إيش القول هذا قول الشافعي، قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه لمسوه بأيديهم. إيش يعني لمسوه؟ قال: أي جسوه، يعني مسوه لمسوه باشروه جسوه. وقال صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار: لعلك قبلت أو لمست. يعني لما قال له لمست ما هو الجماع، لأنه يبغى هو يطلع من موضوع الجماع على أنه علشان يدرى عنه الحد، يقول له لعلك لمست. وفي الحديث الصحيح: واليد زناها اللمس. وقالت عائشة رضي الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين. قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. قال الشاعر: وألمست كفي كفه أطلب الغنى. طيب، واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأتي شيئا إلا قد أتاه منها؟ يعني أنه والعياذ بالله واحد لقي امرأة لا يعرفها، يعني أجنبية، سوى معها كل شيء غير الجماع، فليس يأتي الرجل من امرأتي شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها. يعني إيش كفارة هذا؟ إيش كفارته؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم المؤمنين عامة؟ قال: بل المؤمنين عامة. رواه الترمذي حديث زائد به، وقال: ليس بمتصل، إذن هذا فيه انقطاع يعني. وأخرجه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. لاحظ أن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: أتى رسول الله رجل، وهذا رواية النسائي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى على رسول قال رسول الله مرسلا. طيب، قال: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. ليش قال له توضأ ثم صلي؟ يعني صلاة التوبة، مو الآن هو لمس امرأة أجنبية وراح عاشر، يعني باشرها إلا الجماع، سوى كل شيء، ضم قبل، طيب إلا الجماع. طيب قال إيش يسوي؟ قالوا توضأ ثم صلي. صلي إيش؟ ركعتي التوبة. لكن قوله توضأ على ما حصل منه، طيب، فلذا قال استأنسوا بحديث أحمد كذا كذا. طيب، قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب، يعني اللي قالوا لا مجرد اللمس ما ينقض الوضوء، أجيب أنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ، فإنه لم يلقه. عرفنا انقطاع وين؟ هنا عبد الرحمن أبي ليلى لم يلقى معاذ، في انقطاع. ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة كما تقدم في حديث الصديق: ما من عبد يدري مذمل فيتوضأ ويصلي ركعتين. يعني أن الوضوء مهلة أنه لامس المرأة، أنه هو باشر المرأة، لأن الوضوء تسقط الخطايا به كما من الأعضاء، مو إذا غسل وجهه خرت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرت الخطايا من الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني إذا قالوا هذا إيش الوضوء، ما هو لأنه مسها، يعني لمسها باشرها، لأنه يبغى يعالج له موضوع التكثير، يعني نروح توضأ وصلي ركعتي التوبة. طيب، ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. الحديث هو مذكور في سورة آل عمران عند قول ذكر الله فاستغفروا ذنوبهم الآية. الآن بعد ما ذكر ابن كثير نقلا عن ابن جرير القولين بأدلتهما ومن قال بهما، ذكر القولين بأدلتهما ومن قال بهما، الآن رح يعني سيذكر الترجيح. هات. ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لامسهم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، بصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا قال إيش؟ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل، وذكر الإسناد. إيش قالوا عن صحة هذا السند اللي هو حدثني إسماعيل بن موسى السدي أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة؟ هات صحة هذا. أيوة. صحيح سنن الترمذي. أيوة. رقم 75. 75 صحيح الترغيب 1621. هذا صحيح الترغيب 621، مو هذا، هذا هذاك صحيح الترغيب على حديث على ركعتي التوبة. طيب طيب ثم قال ابن جرير وذكر الحديث. سبحان الله. وذكر الحديث هو واضح انه ابن جرير لما قال لصحة الخبر، أيوة، أعطينا تعليق أحمد على المسند 6/21، يعني قال أحمد شاكر إسناده صحيح، في كلام لأحمد شاكر في هذا في حديث ابن جرير. في أحد عنده طبعة أحمد شاكر تعليق ابن جرير؟ عندكم؟ ايش؟ ايوه ايش قال على الاثر هذا اللي هو قال اللي قال ابن جرير لصحه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بذلك اسماعيل بن موسى السدي قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت. طيب لانه الحديث رواه غير ابن جرير، ابن ماجه وابو داود والترمذي وأحمد غير ابن جرير حديث هذا، لأن الحديث هذا يعني حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، خلاص يعني هذا نص المسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا نص المسألة اللي هذا رواه يعني إيش أهل السنن إلا النسائي، يعني رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وأحمد والطبري كل هؤلاء رووه. طيب خلينا نلخص بس اللي راح في التفسير، ايش كتبنا في التفسير اخر شيء في تفسير الآية؟ ايوه طيب، او لمستم النساء ايش كتبنا؟ إذا هذه بس يبغانا شوي نغير فيها، يعني نجيبها بأكثر تفصيلا. طيب نقول أو لمستم النساء بإيش بإيش؟ أيوة، والمراد مس البشرة البشرة، لازم نقول هنا وقد اختلف العلماء المفسرون والأئمة على قولين، وقد اختلف المفسرون والأئمة في المراد بقوله أو لامستم النساء، فقال بعضهم اللمس هو الجماع، جاء ذلك عن ابن عباس فقال إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. تفسير رواه الطبري 5 على 101 وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه سعيد بن منصور قال المحقق إسناده صحيح. طيب وقال آخرون لحظة، إسناده صحيح وقالوا إن مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، رواه أبو داود 179 والترمذي 86 وأحمد 6/21 وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وهو في صحيح الترمذي 75 وهو في صحيح سنن الترمذي 75 وصحح الخبر من ابن جرير في تفسيره. وقال آخرون إن المراد بقوله تعالى لامستم النساء هو الجماع، لا شوف الجماع، قال آخرون لمستم النساء، وقال آخرون أن المراد بقوله تعالى لمستم النساء هو مجرد اللمس والمباشرة، مجرد اللمس والمباشرة. وقد جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله نقطتين اللمس ما دون الجماع، وابن عمر أنه كان يقول من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، وهذا مذهب الشافعي ومالك والمشهور عن أحمد. طيب من الذي قال انه مجرد اللمس ما ينقض الوضوء الا اذا بشهوة؟ نقول وقال ابو حنيفة لا ينتقض الوضوء باللمس إلا أن يحدث الانتشار، وقال بعض العلماء إن الوضوء لا ينتقض بالمباشرة إلا إذا خرج منه شيء بين قوسين كالمذي، في تفصيل في قول مالك وأحمد لازم نقوله. ارجعوا مرة ثانية حتى يصير دقيقين في نقل كلام العلماء. ايش قلنا؟ ان هذا مذهب الشافعي الشافعي أصحابه وما أعرفه من الشرع لا لا عند إيش قلنا حنا أيوة يا أخي الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة إيش كتبنا الآن وهذا مذهب الشافعي بعد مذهب الشافعي وقال مالك وأحمد إذا كان اللمس بشهوة انتقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة فلا طيب وقال أبو حنيفة كم أشوف لا ينتقض الوضوء باللمس إلا أن يحدث الانتشار إلا أن يحدث الانتشار طيب وقال بعض العلماء أيوة لا ينتقض إلا إذا خرج من شيء كالمذي خلاص خلصنا هذه الأقوال انتهينا الشافعي يقول كل لم خلص أي مباشرة تنقض الوضوء أحمد ومالك يشترطان إيش مالك وأحمد الشهوة إذا باشر بشهوة أبو حنيفة إيش يقول إذا حدث انتشار إذا انتشر العضو طيب بعض العلماء إيش يقولون إذا خرج منه شيء وهذا هو الراجح إن شاء الله ما ينقض إلا إذا خرج منه مذي أو خير ليس مجرد اللمس هذا الأحوط إنه إذا مسه بشهوة يعني يقول مالك والشافعي طبعا أبو حنيفة قريب منهما لأنه يقول الانتشار والانتشار ما فيه إلا بشهوة طيب لكن قد تكون شهوة ضعيفة فلا ينتشر قد تكون شهوة قوية فينتشر يعني إيش الفرق بين قول أحمد ومالك وأحمد وبين قول أبي حنيفة أنه أبو حنيفة عنده أنه يعني المس المباشرة تنقض إذا صارت الشهوة قوية يعني صار انتشر أما أحمد ومالك خلاص إذا في شهوة ينتقض طيب وغيره مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يعني العلماء اللي قالوا أنه إذا ما خرج منه شيء ما ينتقض طيب وعرفنا بعض الأقوال في الموضوع وسنتابع إن شاء الله يقول الأخ أبو عبد العزيز حديث طارق عن عبد الله اللمس ما دون الجماع هو المسعود لابن عمر عن عبد الله طارق عن عبد الله لحظة وين طارق عن عبد الله اللي كنا فيه أيوة اللي هو وقد رواه من طرق متعددة عن مسعود خلص بن جرير خلص ذكر ابن مسعود ثم قال حدثني يونس أخبرنا الوهب أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروى ابن أبي حاتم عن طارق عن عبد الله قلنا هذا عبد الله بن عمر ولا ابن عباس أنا قلنا اللي قبله إيش ابن عمر لأنه يعني هو طريقته كذا يجيب ابن عباس خلص ابن مسعود خلص ابن عمر وجاب لي ابن عمر هنا وسط أحاديث ابن عمر حط عبد الله الأخ عبد الله عبد العزيز يقول أنه حديث طارق عن عبد الله هو ابن مسعود لا ابن عمر فقد ذكره من كثير قبل ذلك من رواية سفيان عن مخارق ثم نقل عن أبي حاتم من حديث شعبة عن مخارق ويدل عليه قول أبي حاتم بعد وروي عن ابن عمر فلو كان عبد الله بن عمر لم يكن لقوله روي عن ابن عمر فائدة طيب ثم يقول أيضا عبد العزيز حديث عائشة معلول ولا يصح فيه ثلاث علل حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة هذا وينه هذا اللي هو اللي قلنا رواه أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد طيب فيه حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة كما قال البخاري هنا قال البخاري حبيب لم يسمع من عروة. طيب ثانيا أنه هذا عروة المزني وليس ابن الزبير، وعروة المزني مجهول. عروة المزني وليس عروة بن الزبير، وهذا عروة المزني مجهول. وأيضا إيش أن المحفوظ، المحفوظ أنه في قبلة الصائم وليس ولا قبلة وليس قبلة الوضوء، وليس قبلة الوضوء. طيب طيب سنكمل الكلام، لسه ما انتهينا طبعا، ما انتهينا، سنكمل الكلام في الأحاديث الأخرى التي هي في أنه كان يقبل ولا يتوضأ، يقبل ويصلي ولا يتوضأ. في أحاديث كثيرة ذكرها ابن كثير هنا سنأتي عليها إن شاء الله، لكننا لازلنا في قول أو لمستم النساء. طيب قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ميراث الجد. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن حسن عن عمران بن حصين قال: جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني يعني الحفيد مات، فما لي من ميراثه؟ يعني هذا الجد يسأل: ابن ابني مات، ايش ماذا لي من ميراثه؟ انا جده. فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس اخر. فلما ولى دعاه فقال: ان السدس الاخر لك طعمه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن معقل بن يسار. الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، وقال أبو حاتم الرازي وعلي بن المديني إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، لأن لاحظ الحديث كيف عن قتادة عن حسن عن عمران بن حصين، فإذن هذا ممكن يكون فيه انقطاع بين الحسن وعمران. قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي إن الحسن لم يسمع من عمران، وأسند بن أبي حاتم في كتابه المراسيل عن هؤلاء الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين شيئا. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولكنه منقطع لأن الحسن لم يدرك السماع من عمر. وين؟ عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دري، فما تغني إذن؟ يعني جيب لي خبر مؤكد، هات خبر. طيب وأيضا حسن البصري ولد سنة 21 للهجرة، وعمر قتل سنة 23 أو 24، فإيش راح يكون عمر الحسن البصري؟ سنتين أو ثلاثة. إذن ما سمع من عمر طيب ولا من عمران بن حصين. إذن عندنا الآن في الحديث هذا علة في السند، الانقطاع اللي بين الحسن وبين عمران بن حصين. لكن نمشي مع المتن: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ ماذا لي من ميراثه؟ أيوة، يعني المسألة هذه اللي تم السؤال عنها ابن ابني مات قال أي وله بنتان ولهما الثلثان كما معلوم عندهم. يعني ما شاء الله هذا الآن إيش الجد عنده حفيد له بنتان لهما الثلثان. طيب قال لك السدس أي بالفرضية يعني جد يأخذ السدس ويقال لك سدس آخر بالعصوبة وأن السدس الآخر السدس الآخر قال القاري المراد به الآخر بالكسر لك طعمة يعني رزق بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض وليس بفرض لك فإنهم إن كثروا لم يبقى هذا السدس الأخير لك. قال الطيبي صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل يعني ترك جده وابنتين له يعني ما شاء الله الجد هذا أدرك إيش أولاد الأحفاد يعني بنتين من حفيده. طيب فلهما الثلثان البنتان لهما الثلثان بإيش فرضا. طيب إيش بقي الثلث فإيش الجد له السدس فرضا والسدس الثاني إيش تعصيبا وهذا معنى الطعمة يعني رزق ما هو بالفرض جاك طعمة من الله جاك من التعصيب. فصارت المسألة إنه إذا مات ميت عن بنتين وجد شفتوا المسألة هذه بنتين وجد مات ميت عن بنتين وجد إيش شلون نقسم نقول يا البنتين لكم الثلثان والجد لك السدس فرضا وتأخذ السدس الآخر يعني اللي هو البقية يعني الباقي لأن الثلثين يبقى لك ثلث نصفها السدس راح للجد فرضا. طيب السدس الثاني يروح للجد تعصيبا ألحق الفراغ ذلك فما أبخذ الفراغ في الأولى رجل ذكر يروح للجد تعصيبا. طبعا لسه احنا الآن باب ميراث الجد لكن ميراث الجد فيه إشكالات مع الإخوة خصوصا يعني إذا مات ميت له إخوة وجد هذه المسألة فيها كلام عجيب هذه المسألة إذا مات ميت له إخوة وجد فيها كلام عجيب. أولا الصحابة اختلفوا فيها اختلافا طويلا واختلفوا في الجد تحديدا اختلافا طويلا. ثانيا يقول علي رضي الله عنه من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة يعني إنه الكلام فيها شائك وخطير شائك صعبة المسألة. يقول من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة وعن سعيد بن المسيب أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نصيب الجد فقال عليه الصلاة والسلام إني لأظنك تموت قبل أن تعلمه. قال سعيد فمات عمر ولم يعلمه. أيش صحت هذه الله أعلم هذه رواية. ويقول مسعود سلونا من عضلكم واتركونا من عضلكم يعني هاتوا من مسائل الصعاب واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه يعني يقصد إيش صعوبة المسألة. وقال عمر أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. وروي أنه لما طعنه أبو لؤلؤ وأشرف على الموت قال للناس احفظوا عني ثلاثا لا أقول في الكلالة شيئا ولا أقول في الجد شيئا ولا أستخلف عليكم أحدا يعني ما عين ترك في ستة. طيب بعد عصر المذاهب تدوين المسائل الفقهية صارت المسألة من جهة الأقوال أنه عن أبي بكر بن عباس وعائشة وأبي ومعاذ وأبي الدرداء أن الجد يسقط الإخوة والأخوات كالأب، يعني إذا واحد مات وعنده إخوة وجد الإخوة يسقطون والجد يأخذ كل شيء. وقال به من التابعين عطاء وطاووس والحسن، ومن الفقهاء أبو حنيفة والمزني وأبو ثور وإسحاق وابن شريح وداود. خالفهم في ذلك الجمهور، ومنهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت عمران بن حصين، فقالوا الجد يقاسم الإخوة والأخوات ولا يسقطهم. ومن التابعين شريح والشعبي ومسروق وعبادة السلماني أو عبيدة، ومن الفقهاء الأربعة الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري ويوسف ومحمد وأحمد بن حنبل. إذن أبو حنيفة مع الذي إيش ذهب إلى إسقاط الإخوة ويأخذ الجد كل شيء، والأئمة الثلاثة الآخرون بقية أهل العلم قالوا، وعدد من أهل العلم قالوا إن الجد يقاسم الإخوة ولا يسقطهم، يقاسم الإخوة ولا يسقطهم. طيب يقول السؤال: ما حكم الشاة للنساء الإسلامية؟ بين النساء فقط لا بأس بالمعروف، ما في حرج، لكن قضية كيف يصير تسيطر عليها هذا شيء لا ندري عنه. ما حكم من يخوض بغير علم في الأسماء والصفات؟ هذا حرام كبير، لأن الله قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما حرم ربي الفواحش، قال في آخر الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليخوض في الأسماء والصفات بلا علم داخل في الوعيد الذي في الآية. هل حفظ الآية الرومية وفهمها كافي ليستقيم لسان طالب العلم، أم أنها مقدمة فقط لما بعده؟ يعني لا شك أنها مقدمة لما بعده، لكن هي مفيدة جدا في تقويم اللسان، يعني تعطي الأسس والقواعد الأولية في النحو. هل تنصح بحفظ متن الآية الرومية النثري أو المنظوم؟ أحتاج كل واحد هو يعني وميول، قد بعض الناس ما يسهل عليه النظم يعني الأشعار ويصعب عليه المتن، وبعض الناس لا ما يصعب عليه. أفضل معجم لطالب العلم، يعني شفنا كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي جيد. مختصر، وكذلك في عن كتب اللغة كثيرة، المعجم الوسيط هذا من العاجم أيضا اللطيفة، معجم الوسيط. تبغى أقل مختار الصحاح، أقل شيء مختار الصحاح يكون عندك. تبغى أعلى المعجم الوسيط، تبغى أعلى القاموس المحيط للفيروزابادي، وإذا تبغى أعلى وأعلى وأعلى خلاص تروح على لسان العرب وتاج العروس، خلاص هذه أوسع الكتب في المعاجم. بس يعني مختار الصحاح لطيف، مجلد واحد، الوسيط هذا أصدر مجمع اللغة العربية المصري في مجلدين، المعجم الوسيط، ومختار الصحاح له طبعا مجلد واحد ضخم، هذا اللي نقرأ فيه عادة في الدرس نستخرج منه المعاني. هذا لنا العيص، هذيك مرة ما طلعنا العيص من هنا بالمناسبة زلزال العيص، قلنا العيص وطلعناها العيص، طلعت الأمر الشديد وأعوص وعويص الشديد، ويقال على الشجر الملتف، الشجر الملتف الكثيف يقال له عيص. طيب أرجو أن تجعل الدرس بعد صلاة الفجر مباشرة. الحين مشكلة يقول لأنه مرتبطون بدوام. ما حكم ذهاب المرأة للسوق بدون محرم؟ جائز إذا كان ما في خلوة مع سائق، ما في طيب، ما في تبرج. ما حكم الغرف الصوتية الإسلامية للفتيات؟ هذا كلام كما تقدم بين الفتيات نعم، لكن المشكلة لما تصير مختلطة بين الجنسين هذا باب فتنة عظيم. وأيضا ترى ممكن المرأة تسجل، يعني الآن غرفة فيها نساء، طيب ممكن واحد تسجل كلام النساء الأخريات ويسمعوا بعد ذلك الزوج والأخ والرجال آخرون. أنت تضمن؟ هل أنت تضمن؟ طيب ما حكم التفكير بالجماع بدون زواج؟ يعني هذا مدعاة لثوران الشهوة على الفاضي، إيش الفائدة منه؟ ثوران الشهوة بعدين يقول وقعت في الاستمناء ووقعت ما حكمت بنفسي، لأن التفكير صاير بهذه قضايا دون زواج. وذاك الواحد خلاص يروح يفكر بالمقدور عليه. يعني إيش الفائدة من التفكير بالجماع دون زواج؟ يعني إن وبعدين أنت الآن في سراب وأوهام، أنت جالس الآن في أوهام وسراب وتدخل على ومن مصائب الفيرتشوال اللي يسموها فيرتشواليتي هذه في الإنترنت، الفيرتشوال محاكاة الواقع بالإيش بالرسومات وبكذا، وهذه جرت مصائب عظيمة. حتى الأفلام الجنسية دخلوها في هذا وصارت خلاص تخيل، يتخيل أنه هو تزوج ولا تعرف على امرأة ودخل وسوى وفعل وعمل والفاحشة، كل شيء يجيبوه كله بالفيرتشوال. مصيبة، يعني عالم آخر يخلف أوهام، أوهام عالم الأوهام بعدين يطلق بعد فيها تكملة. فخلص يشغل نفسه يعني لو واحد أعزب أول شيء ما يروح يتفرج على أفلام ومقاطع سيئة وكلام وصور، لأنه راح يهيج نفسه وبدون قدرة على أن يواقع ولا يقضي شهوته في مباح. طيب أصلا يعني حتى المتزوج يعني قضية النظر هذا الذي يجعله ما هو مقتنع بزوجته وإلى آخره، لكن غير المتزوج يذهب يشاهد الصور والمقاطع والأفلام والمقاطع وهذا، وين يروح بعدين؟ أين يذهب بنفسه؟ فهذا الذي سبب وقوع عدد من الشباب والفتيات في الفاحشة، أنه يروح يهيج نفسه بالأفلام ثم وين يفرغ الشهوة؟ فيروح بالحرام يتعرف وإلى آخره. يقول يكون في بعض الغرف الإسلامية في الإنترنت مشرفين ومشرفات ينظموا الغرفة، ما حكم وضع المرأة مشرفة؟ ألا يدخل هذا في حديث لا يفلح قوم ولوا أمر امرأة؟ لا، ما هو يعني ولوا أمرهم، المقصود الولاية العامة اللي هي الخلافة، الإمارة، قيادة الجيش، القضاء، ما هو تمسك غرفة. لكن أنا الإشكال عندي في قضية تعرف المشرفين والمشرفات على بعض، هذا بالوقائع ثبت عندي أنا بالوقائع الخاصة أنه تسبب في انحرافات ووقوع في الحرام وخراب بيوت وطلاق. هذه قضية تعرف المشرفين على المشرفات ثبت عندي أنه خرب بيوتا. فضيلة الشيخ، هناك في الانترنت ما يسمى بالغرف الإسلامية، وهي عبارة عن صفحة تفتح يكون متواجد فيها مجموعة من الشباب غالبا من الجنسين بضوابط معينة، منها عدم ظهور صوت الفتاة على المايك وتكون مشاركتها عبر الكتابة، والرجال يسمح لهم بذلك فقد يقرؤون القرآن أو ينشدون أو يلقون بعض الكلمات النافعة. ما حكم مشاركة الإناث؟ سألت شيخنا عبد الرحمن البراك عن تشغيل أناشيد الرجال للنساء في الأعراس، قال يعني أنتم تفكرون يعني في قضية إنه غناء المرأة يفتن الرجل، ولا تنظرون أن غناء الرجل يفتن المرأة أيضا. يعني أنتوا الآن فكر معي في الموضوع، مجموعة شباب في غرفة وفي فتيات، نساء ورجال كبار صغار، المهم أعطينا المايك واحد رجل يقرأ القرآن ماشي، يلقي كلمة ماشي، يسمع النساء ماشي، يقوم رجل ينشد، يعني يقوم واحد رجل يأخذ مايك وينشد والنساء في الغرفة يسمعن، النشيد ماذا فيه؟ تغني بالصوت، تلحين، يعني تلحين. ألا ترون أن هذا التلحين يفتن النساء؟ ممكن، يعني ممكن يفتن النساء، يعني والله قرأ قرآن فهمنا ماشي، قرأ قرآن يسمعه النساء كما يسمعه المقرين، ألقى كلمة ودرس ماشي، ألقى كلمة ودرس، يعني يكون إيش، خلاص السمع منصرف إلى الفائدة وإلى العلم والموعظة وما يلقى من الخير. لكن لما تقول له تعال يا أنت خذ المايك ولحن النشيد يلا والمرأة تسمع، هذا ما هو مناسب أبدا، ما هو مناسب. في باب فتنة، في باب فتنة. يعني الإخوان الكلام المذكور غرفة فيها من الجنسين بضوابط معينة، عدم ظهور صوت الفتاة على المايك جيد، جزاكم الله خير ممتاز، مشاركته عبر الكتابة أمام الجميع بالمعروف طيب ممتاز ماشي، نقر ذلك. الرجال يسمح لهم بأخذ المايك يقرؤون القرآن طيب، يلقون كلمات نافعة طيب، ينشدون هذه تحت خط ينشدون، هذا ما لدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أرد السلام على من يقول السلام على من اتبع الهدى؟ يموت ترد عليه تقول عليكم السلام، لكن تقول له ترى يعني إذا كنت تقصد أنه في كفار ترى احنا كلنا مسلمين، يعني خلاص تقول مثل ما يسلم على المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن السلام عليكم السلام على من اتبع الهدى فيها تعريض، يعني أنا لما أجي أقول السلام على من اتبع الهدى فيها تعريض، يعني نغذة مبطنة، إشارة مبطنة أنه ترى فيه ناس مو متبعين الهدى، فأنا بسلم بس على اتبع الهدى، ماشي تستعملها مجلس فيه كفار ومسلمين فتقول السلام على من اتبع الهدى، يعني تقصد منهم المسلمين ماشي، لكن كلهم مسلمين ومن أهل السنة تجي تقول يلا السلام على من اتبع الهدى، إيش تقصد، إيش قصدك، يعني أنت قاعد تطعن في أنه بعضهم ما هو متبع الهدى، ففيها طعن، هي يعني إشارة مبطنة إلى شيء سلبي، ما راح يكون شيء مريح مؤذي. طيب ما حكم الصوت الذي تفضله النساء في الأفراح ما يسمى الزغاريد إذا كان بين النساء ولا يسمعها الرجال؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لا حرج. طبعا في بعض فتاوى المشايخ فيها تشديد في هالنقطة هذه، لكن أنا أقول وبعض الفتاوى الأخرى تبيح هذا، أقول مباح إن شاء الله إذا كان بين النساء، لأن هو صوت معبر عن الفرح، معبر عن الفرح. آية النساء لها منطوق ومفهوم، المفهوم منسوخ بآية المائدة، والمنطوق هو النهي عن قربان الصلاة للسكران، ثم وجه نسخة آية المائدة له. طيب هذا إن شاء الله نكمل التفسير، ولأن لسه ابن كثير له كلام في قضية آية المائدة نأتي عليه إن شاء الله. هل نأخذ فائدة من التعبير في قوله وأنتم سكارى، والثانية ولا جنبا، دون قوله وأنتم جنبا، مراعاة الشريعة للفطرة، لأن المقصود الآية التحذير من السكر لا التحذير من الجنابة؟ هذا ملحظ جيد، هذه ذكرونا نأخذها بالفوائد غدا إن شاء الله، اللي هي أنه التحذير من السكر، التفريق. ممكن تكتبوها الآن، تكتبوها هذه الآن. نقول وفيها التحذير من السكر، وليس التحذير لا التحذير من الجنابة. وذلك لقوله وأنتم سكارى، وذلك لأنه قال في الحال الأولى وأنتم سكارى، وفي الثانية ولا جنبا، ولم يقل وأنتم جنوب. طيب، أفضل كتاب للسيرة للمبتدئ، في للسيرة لابن عز بن عبد السلام كتاب مختصر، وفي لمحمد بن عبد الوهاب كتاب مختصر، وفي كتاب أرى أنه جيد شامل وجيد شامل، ويعني فيه اختصار شامل، يعني شامل، اللي هو كتاب إبراهيم العلي رحمه الله، سيرة النبوية الصحيحة إبراهيم العلي. طيب، هذا يعني يعني إشارة إلى ما يحدث في وادي سوات من الحرب على الذين يريدون تطبيق الشريعة وإسالة الدماء وإراقة الدماء وبين المسلمين، والقتال فيه بغي، ممكن يكون فيه بغي وعدوان. طيب، فهذه من مسائل طبعا الشائكة، القتال بين المسلمين من الأشياء الشائكة، لكن ما يجوز قتال من يطالب بتحكيم الشريعة، بل يجب إذا طالب بتحكيم الشريعة أن يستجاب لقوله، مش أن يقاتل. من طالب بتحكيم الشريعة يجب الاستجابة لقوله وليس مقاتلته. طيب، عندي امرأة ترى دائما رؤى الموت وتقع، خلاص هذا عاد قضاء الله، واحد ترى أنه فلان مات بعدين يموت، ترى أنه فلان مات بعدين يموت، لكنك ما تستطيع أن تقول هذه قاعدة، يعني خلاص إذا رأت أنه في واحد يموت يعني راح يموت أكيد، ما هو قد لا يموت. لكن في هذا حصل فعلا، بعض الناس رجال أو نساء يريه الله في منامه أنه فلان سيموت، أو يريه الله فلان فقط كذا فلان، فمثلا ثاني يوم ثاني أسبوع ثاني يقوم يموت، يحصل يعني، هذا عرفناه من أخبار الناس. ما علاج العين؟ قلنا أنه يتوضأ ويسكب الماء على جنبه الأيمن وجنبه الأيسر، ويجمع هذا الماء في إناء المستعمل المسكوب، ويراق على يصب على المعيون من خلف بدون علمه، وقيل بعلمه على الرأس والرقبة، الرقبة والظهر، ويقلب الإناء بعد ما يسكب، بعد ما يسكب يقلب الإناء، وهذا إن شاء الله علاج للعين. ما وجدوا العائن أو عرفوه، المعوذات، تكرار المعوذات حتى يشفى. طيب، كتب الله أجركم وأجرك أيضا يا أخي، يشترط المرأة ستر شعرها وارتداء ملابس الصلاة عند قراءة القرآن؟ يعني الأفضل، لكن ما يجب عند الوضوء نسيت عضو ما تذكرت إلا بعد ما صليت، لازم تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. هذا الأخ بالإنجليزي يقول When we learn Quran sometimes we say Ameen. So what are the cases in which we say Ameen in Salat only for Fatiha or also even if we do not do Salat? Ameen معناها اللهم استجب. متى تقال؟ في الدعاء، بعد الدعاء، وفي الصلاة. So you can say Ameen, you request from Allah to answer you in your request. This is even in Salah, if you say اهدنا الصلاة المستقيم، صلاة الذين أنعمت عليهم. Now you are asking Allah اهدنا. This is دعاء. So you will say آمين for this دعاء. طيب if you hear the دعاء out of the صلاة without صلاة, if you hear the دعاء from the others you can say آمين. If you say آمين in any دعاء no problem, this is okay. يقول أريد أن أسأل عن مسألة مهمة, وهي أن يكون الأبناء الذين تربوا في بيئة ملتزمة بشرع الله أقل التزاما من أبناء آخرين في بيئة ليست ملتزمة. عليكم السلام. رغم أن هؤلاء الأبناء دائما يسمعون التوجيه من الوالدين, هل هذا يعني خلل في الأبوين؟ ما هو شرط, ممكن يكون يعني إنك لا تهدي من أحببت, ما هو شرط. أحيانا يصير اللي تربوا بيئة ملتزمة أقل من اللي بيئة غير ملتزمة, أحيانا يصير خلل في التربية, أحيانا يصير خلل في المربي طبعا من التربية, أحيانا يصير عناد إنه هذول الأولاد عندهم عناد هذولك ما عندهم عناد, هؤلاءك هداهم الله هذول ما هداهم الله. بس ما هو الأصل؟ إنه إذا في تربية جيدة يطلعوا الأولاد جيدين, هذا الأصل. ما في تربية أبدا مهملين يطلعوا الأولاد منحرفين, ممكن يصير العكس لكن ليس هذا هو الأصل. أخي عمره 35 سنة يريد الحج, عليه دين قديم وجديد يعسره ما يقدر يسده, ويريد أن يستغل شبابه قبل هرمه, هل يحج؟ يستأذن من الغرماء, ولو ملك شيئا سداد الدين مقدم على الحج. وأيضا من جهة أخرى يعني أحب إلى الله تسدد دينك, أنت تسوي الأحب إلى الله, أحب إلى الله أنك تسدد دينك وما عليك حج. يا أخي أنت الآن ما واجب عليك التزع, يعني ما هو واجب عليك الحج ما دام أنت عليك دين وما أنت لا تستطيع السداد, ولو توفر عندك مبلغ تروح تسدد فيه الدين. أنا طالب جامعي في جامعة وأدرس علم نفس, وعندي أكثر من دكتور يقولون أن كل إنسان ثلاثة أنفس, مستدلين بقول يا أيتها نفس المطمئنة ولا أطفئ نفس اللوامة ونفس السوء, وأنا دائما أعارضهم. لا هو شوف يعني النفس قد أفلح من دساها, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, ونفس وما سواها, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بإيش؟ بالعلم والعمل الصالح. دساها يعني أفسدها بأي شيء؟ بالمعاصي. طيب ممكن تكون النفوس يعني لها أحوال مختلفة, يعني تارة تكون مطمئنة وتارة لوامة وتارة أمارة بالسوء؟ نعم ممكن. هل في ناس حالهم أنهم غالب الأحوال مطمئنة؟ أيوة. في ناس غالب الأحوال لوامة, في ناس غالب الأحوال أمارة بالسوء. أيوة. يعني هو مو الإنسان عنده ثلاث شخصيات, لا مو ما هو معناها أنه الإنسان عنده ثلاث شخصيات, هو شخصية واحدة والنفس واحدة. ما أنت ما عندك ثلاث نفوس, أنت عندك نفس واحدة. يا أيها الذين, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, والروح واحدة, والنفس هي الروح, النفس هي الروح. فالله يصف النفس لوامة مطمئنة أمارة بالسوء, بس مو معناها أن الواحد كل واحد فينا عنده ثلاث نفوس, ما عنده إلا نفس واحدة. لكن ممكن تكون نفسه غالبا مطمئنة أو غالبا أمارة بالسوء أو غالبا, وممكن تكون أحيانا نفسه تنقلب إلى أمارة بالسوء, يتوب تصير لو مثلا لوامة, يستمر في الأعمال الصالحة مطمئنة مثلا يوم القيامة. إيش تصير نفوس المؤمنين؟ مطمئنة, ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب يقول ابنكم أبو هريرة من الجزائر, بأي افتتاحية ترون عند عقد الزواج؟ خطبة الحاجة، اقرأ خطبة الحاجة اللي هي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وخلقكم من نفس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس، والآيات المعروفة. هل يجوز أن أتولى العقد بتوكيل ولي الزوجة؟ وما هي الصيغة؟ إذا أنت يعني تبغى تكون من طرف الزوجة، يعني ولي أبوها وكلك، ما في مانع. يقول ماذا أفعل؟ نقول إذا جاءك الخاطب وصرتما في مجلس عقد النكاح وفي شهود، تقول له زوجتك بنت موكلي فلان بنت فلان، كذا تقول زوجتك بنت موكلي فلان بنت فلان. يقول الآخر قبلت، خلص انعقد العقد، لأن هذا الأخ يصير وكيلا عن ولي الزوجة. طيب، إمام مسجد يكرم أطفال الحي الذين يصلون الفجر بعض الهدايا ويضع لوحة في المسجد يكتب أسماء المحافظين على الصلاة، هل هذا جيد؟ نعم لا بأس بذلك. طيب، تشجيعا لهم. ما وجه القول أن اللمس بشهوة ينقض فالآية أو لامستم؟ إما يقال لمس مطلقا ينقض أو لا ينقض، فالتقييد تخصيص، ما هو التقييد جمعا بين النصوص، وسنأتي على المسألة هذه إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد. عليكم السلام.